أنا الدكتور يوسف، يمكن كلكم عارفيني، ومش أول مرة أحكي حكاياتي مع الحالات اللي بتجيلي، واللي بتأكد ليا كل يوم إن إحنا كبشر مش عارفين ولا شايفين كل الحاجات اللي حوالينا، وإن في بينا ناس اتفتحت بصرتهم على الحاجات دي وقدروا إن هم يشوفوها ويتعاملوا معاها. حكايات غريبة أوي، بيبقى ليا ميل إن أنا أصدق أغلبها، مع إن مفيش أي دليل على صدق أي حاجة فيها. والنهاردة جاي أحكي لكم حكاية جديدة، حكاية المحاسب أحمد. كان يوم عادي لما جالنا المحاسب أحمد مع مراته سارة علشان حالة غريبة عنده، وتم تكليفي أنا بالحالة دي. كالعادة طلبني المدير وقال لي: يا يوسف، في حالة جديدة غريبة. ابتسمت وأنا جوايا متحمس للحالة الجديدة، وأنا بقول يظهر إن الحالات الغريبة كترت يا فندم. قال لي وهو بيضحك: يظهر كده، أو إن الحالات دي بتحبك بقى أنت بالذات. يلا يا بطل، عاوز همة وعاوز التقرير يكون على مكتبي في أسرع وقت. ومسك ملف من قدامه على المكتب وقال لي وهو بيدهولي: هنا هتلاقي كل التفاصيل، مع إني عارف إن أنت بتحب تسمع من المريض نفسه. مسكت الملف وقمت وأنا بقول: فعلا يا فندم، أنا بحب أسمع من المريض قبل ما أقرأ أي ملفات علشان أقدر أقيم الحالة كويس. قال لي: كل ده ما يهمنيش، اللي يهمني إني عاوز نتيجة كويسة. قلت له: إن شاء الله يا فندم، وسبته ومشيت. مساء وصباح الخير عليكم، أنا أحمد أبو عوض وده برنامج التابوت. قصتنا النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا أعجاب للفيديو وتسيبوا آراءكم في التعليقات. واسيبكم مع أحداث القصة. استنيت بعضها المريض يخلص إجراءات الدخول وطلبت إن هو يجيلي، وفعلا جالي. كان راجل عنده حوالي 30 سنة، وسيم وأبيض، لبس نظيف ومرتب، لكن ملامحه فيها حزن الدنيا وعينيه زايغة في كل اتجاه، وباين عليه علامات الاضطراب والارتباك. ابتسمت في وشه وقلت له: اتفضل. قعد على الكرسي اللي قدام المكتب عندي وهو بيشكرني. سألته: تشرب ايه؟ رفض في الاول، لكنه مع اصراري طلب شاي سكر زيادة، فطلبت له الشاي وبعديها بصيت له وانا بقول له: ممكن اتعرف بحضرتك بقى؟ قال لي: انا اسمي احمد سالم. قلت له: بتشتغل ايه يا استاذ احمد؟ قال لي: انا بشتغل محاسب. قلت له: انت عارف انت فين دلوقتي؟ هز راسه وقال لي وهو باصص في الارض: ايوه، انا في مصحة نفسية. ابتسمت وقلت له: تأكد ان انت هنا علشان نساعدك، وان شاء الله حل مشكلتك ايا كانت هنلاقيها عندنا. بصلي وقال لي: بجد؟ حقيقي؟ كنت عارف ان هو مش واثق فيا ولا في المستشفى، ولا واثق انه ممكن يلاقي حل لمشكلته اللي انا لسه معرف لهاش حل، لكني كنت متعود على كده، فحافظت على ابتسامتي المعتادة وقلت له: طبعا طبعا، ممكن بقى تنسى ان انا دكتور وتعتبرني واحد صديق ليك، وتحكي لي حكايتك كلها من البداية للنهاية، واوعى تنسى اي تفاصيل مهما كانت بالنسبة لك مش مهمة. اتنهد احمد وابتدى حكايته وقال لي: احكي لك حكايتي من يوم ما كنت صغير. انا كنت عايش في حارة صغيرة، الدنيا كانت بسيطة وحلوة. كل يوم بعد المدرسة كنت بلعب مع سارة، البنت اللي ساكنة جنبنا، كانت زي القمر، واحنا الاتنين كنا بنحب نلعب في الشارع تحت البيت. كانت ايامنا كلها ضحك ولعب ومذاكرة. ابويا كان شغال في محل صغير، وامي كانت ربة منزل، كانوا دايما فخورين بيا لما بجيب درجات حلوة. وسارة كمان كانت شاطرة قوي، والأيام كانت بتعدي وإحنا بنكبر، والحلم كان بيكبر جوانا لما خلصنا المدرسة. كان لازم نختار كلية ندخلها، أنا وسارة قررنا ندخل كلية التجارة. كان أحلى يوم لما دخلت الجامعة مع سارة. كانت الدنيا كلها قدامنا مفتوحة. كنا بنحلم نبني مستقبلنا. كل يوم كنت بقابل سارة وكنا بنذاكر مع بعض. ولما خلصنا الجامعة كان لازم نبدأ نشتغل. أنا لقيت شغل في شركة وسارة بدأت تدرس في مدرسة قريبة من البيت. كنا بنتقابل كل يوم بعد الشغل ونخطط لمستقبلنا. وفي يوم قررت أطلب إيديها للجواز. كانت ليلة ما انساهاش. أهالينا رحبوا جدا وتمت كل حاجة بسرعة. كنا بنحلم نبني بيت صغير يكون عش الزوجية بتاعنا إحنا. ودورنا ودورنا لحد ما لقينا شقة في حي هادي واتجوزنا وعشنا أجمل حياة مع بعض. وفي يوم سارة قالت لي إنها حامل. قلبي كان هيطير من السعادة. هبقى أب الأول مرة. كبرت بطن سارة وكبرت معاها أحلامنا. كنا بنحضر لاستقبال الضيف الجديد. نجيب هدوم صغيرة وألعاب. ولما جه اليوم وسارة ولدت كانت لحظة ما انساهاش. وحسيت إن الدنيا كلها نورت. جالنا ولد زي القمر وسميناه عصام. أنا وسارة كنا بنقضي الليل ونصحى عليه نغير له ونأكله. كانت أيام صعبة بس كانت أحلى أيام حياتنا. وعصام كبر شوية بشوية وكل يوم يلعب ويجري في البيت. وأنا كنت بحب أرجع من الشغل ولاقيه مستنيني عند الباب. وكل يوم كان بيعدي كنا بنحمد ربنا على النعمة اللي ادانا إياها. ولما عصام دخل الحضانة كانت سارة بتروح تجيبه كل يوم وأنا كنت بستناهم على الغدا. كنا عيلة صغيرة بس كنا مبسوطين. كان عصام هو النور اللي ملا حياتنا. كل يوم الصبح كنت بصحى بدري عشان ألعب معاه شوية قبل ما أروح الشغل. وأنا ببوس جبينه وأدعيله إن ربنا يحميه. ولما يصحى كانت ضحكته بتنسيني تعب الدنيا كله. كانت أحلى لحظات يومي لما برجع من الشغل ولاقيه جري عليا. وفي الليل كنت بحكيله حواديت قبل ما ينام. ولما كان بيعيا كنت بفضل صاحي جنبه طول الليل أمسح على جبينه وادعيله يقوم بالسلامة. وفي عيد ميلاده كنت بحب أعمل له حفلة كبيرة. أجيب له تورتة مليانة بالشمع وألعاب كتير. كان عصام هو كل حياتي وكل حاجة كنت بعملها كانت علشانه. وضحكته كانت كفيلة تخلي كل التعب ده يروح. وفي الشتاء لما الدنيا كانت بتمطر كنا بنقعد على الشباك نتفرج على قطرات المطر. حتى لما كان بيجيله كوابيس في الليل كنت أنا بقوم أطمنه. كانت اللحظات اللي زي دي بتخليني أحس إن أنا مش بس أب. أنا حارس عصام وصاحبه وكل دنيته. حاجة تانية كان عصام متعود يعملها كل يوم. كان بيصحى ويجي جنب السرير يمد ايده الصغيرة ويهزني برقة. بابا عاوز أروح الحمام يا بابا. كنت بصحى على طول وبقوله من عيني يا حبيب قلب بابا. كانت دي الجملة السحرية اللي كانت بتصحيني من أحلى نومة. عادة صغيرة بس كانت بتعني لي الدنيا وما فيها. وأنا كنت بعشق اللحظات دي. أنا كنت فاكر السعادة دي هتدوم لكن أنا كنت غلطان. كان يوم جمعة وعصام كان عنده ساعتها 4 سنين. الشمس كانت طالعة والسما صافية. قررنا ناخد عصام ونروح نقضي اليوم في الجنينة. وركبنا العربية وعصام كان قاعد ورا بيغني وبيضحك. الدنيا كانت ماشية تمام لحد ما فجأة عربية نقل كسرت الإشارة وقطعت علينا الطريق. حاولت أبعد عنها بس كانت العربية فلتت من إيدي. سمعت صوت عجل العربية وهو بيفرقع والعربية ابتدت تتقلب في الشارع. كل حاجة حوالينا كانت وقفت الزمن كان كأنه بيمشي ببطء شديد. سارة كانت بتصرخ وأنا كنت بحاول أمسك في أي حاجة، بس ما كانش في إيدي حاجة أعملها. ولما العربية وقفت كل حاجة كانت ساكتة. بصيت لسارة، كانت مذهولة لكنها عايشة. بصيت ورا علشان أشوف عصام، بس ما كانش في صوت. نزلت من العربية بصعوبة وأنا بترعش وبنزف، ورحت لعصام وشلته في حضني. كان ساكت ومفيش في حركة. الدنيا كانت دايرة حواليا وأنا مش قادر أفهم إيه اللي حصل. الناس اتلموا حوالينا والإسعاف جم، بس كان فات الأوان. عصام كان راح مننا. البيت اللي كان دايما مليان ضحك ولعب بقى هادي وكئيب. سارة كانت في الأول مش قادرة تتكلم، تقعد ساعات طويلة تبص لصور عصام وتعيط، لكنها مع الوقت بدأت ترجع لشغلها، تحاول تكمل حياتها. كانت بتقول إن ده اللي عصام كان هيحب يشوفه، إننا نكمل مش نقف. بس أنا ما كنتش قادر. كل ما حاول أرجع لحياتي الطبيعية كنت بلاقي نفسي برجع للحظة الحادثة، اللحظة اللي خدت مني ابني. والشغل بقى عبء، الأصحاب بقوا زي الغربة، والبيت بقى سجن. كنت بقضي الليالي صاحي أفكر وأفكر وألوم نفسي على اللي حصل. سارة كانت بتحاول تخرجني من الحالة دي، بس كانت كل محاولاتها بتبوء بالفشل. كانت بتقولي إن الحياة لازم تستمر وإن عصام مش هيحب يشوفنا كده، لكن كل يوم كان بيفكرني إن أنا السبب في اللي حصل. بس سارة كانت قوية، كانت بتحاول تبني حياة جديدة، بس أنا كنت ضعيف، كنت محتاجه جنبي. فضلت على كده لحد اليوم اللي حصلت فيه أغرب حاجة حصلت لي في حياتي كلها. يوميها كانت الساعة بتقرب من نص الليل، وأنا وسارة كنا نايمين، وفجأة حسيت بإيد صغيرة بتهز في كتفي. صحيت وبصيت لقيت عصام جنب السرير. أيوة، هو عصام ابني واقف جنب السرير بيبصلي بعنيه البريئة. قمت وقلت يا خبر، عصام ايه ده؟ هو انا بحلم ولا ايه؟ انت هنا فعلا قدامي؟ لا لا، ده مش ممكن. لا ده حلم ولا مش حلم؟ وانت بجد يا عصام ابني الغالي؟ لقيته بيرد عليا وبيقول ايوه يا بابا، انا عصام ابنك. هزيت دماغي وقلت لا مستحيل، انت مش موجود هنا، مش ممكن تكون هنا، انت فارقت الحياة من زمان. لا انا ما صدقش اني بشوفك قدامي دلوقتي. لا لا، مش حقيقي، مش ممكن يكون ده صح. قال لي لا يا بابا، انا عصام ابنك، انا مش ميت خالص يا بابا، انا موجود، انا عايز اكلمك وعايز اشوفك. وقلت بس ازاي يا عصام، ازاي ممكن تكون هنا؟ انا شفتك بعيني ميت، ازاي ممكن تكون موجود قدامي دلوقتي؟ قال لي مش عارف يا بابا، بس انا موجود، انا عايز اكلمك واقولك ان انت ما تخافش مني، انا مش هضرك ولا هعملك حاجة وحشة، انا بس عاوز اشوفك واكلمك. وقلت لا مش ممكن، دي مش الحقيقة، انت ميت يا عصام، ميت، ميت من زمان، انا شفت جثتك بعيني. قال لي بابا انا موجود وعاوز اكون جنبك. بابا انا عاوز ادخل الحمام، مش هتيجي توصلني زي ما انت معودني؟ غمضت عيني وفتحتها تاني ولقيت عصام لسه واقف جنب السرير، عيونه مليانة نوم لكن فيها اصرار. قلبي دق بسرعة، حسيت بلحظة فرحة غريبة قوي كأني لسه بحلم. قمت من السرير شلت ورحت بيه على الحمام. كان حقيقة، ما كانش خيال، كأن الزمن رجع بينا لورا للأيام اللي كانت دي عادتنا كل ليلة. وبعد ما خلص شربته مية ورجعته تاني ينام في سريره. لكن المرة دي قعدت جنبيه شوية بتفرج عليه وهو راجع في النوم تاني، وفضلت جنبه لحد اما نمت في مكاني. ما صحيتش غير على صوت سارة بتصحيني وبتقول احمد احمد. قمت من النوم مفزوع، قلت لها ايه في ايه؟ قالت لي ايه يا احمد انت بتعمل ايه هنا في أوضة عصام؟ بصيت على سرير عصام لقيته فاضي ومترتب. صرخت وقلت لسارة، سارة انا شفت عصام، شفته هنا قدامي. بصيت لي بحزن وصدمة وقالت عصام وانت بتهزر ولا ايه؟ عصام ميت من زمان يا احمد، مش ممكن تكون شفته هنا. قلت لها لا يا سارة انا شفته بعيني، كان قاعد هنا على السرير بيكلمني. باكت هنا وقالت لا لا ده مش ممكن، اكيد انت بتتخيل او بتتوهم حاجة، عصام ميت يا احمد، مش ممكن يكون موجود هنا قدام عينك، انت بتتخيل. بكيت انا كمان وقلت لها بس والله يا سارة والله انا شفت عصاهم، كان قاعد على السرير وبيكلمني. قالت لي احمد ما تعملش في نفسك كده، ده اكيد وهم او حاجة من خيالك، عصام ميت وملوش دعوة باي حاجة بتحصل دلوقتي، خلاص بقى قوم من هنا وروح نام في اوضتك يلا. قلت لها لا يا سارة انا مش بتخيل حاجة، عصام كان هنا وكلمني وانا شفته بعيني، انا عارف ان انتي مش هتصدقيني بس انا مش بتخيل حاجة. قالت لي ده اكيد خيال منك او وهم، مش هنناقش الموضوع ده تاني، روح نام دلوقتي يلا. بصيت حواليا ما كانش في عصام، كانت الشقة ساكنة. سارة قربت مني وحضنتني وانا سبت نفسي في حضنها، سبت الدموع تنزل والألم يخرج. لكن الموضوع اتكرر تاني ليلة، كانت الليلة هادية، الساعة كانت بتدق في البيت الساكت، وفجأة حسيت بحاجة غريبة كأن في حد موجود. بصيت حواليا وفي الضلمة شفت طيف عصام كان واقف عند باب الأوضة بيبصلي بعيونه البريئة، قلبي وقف، ما كنتش عارف ده حقيقي ولا خيال. لكن هو ابتسم وقال بابا أنا هنا. ما كنتش عارف أتحرك، كنت مشدود لمكاني. هو تقدم خطوة وأنا حسيت بدفى وجوده، ما تخافش يا بابا أنا دايما معاك، كان كلامه بيهدي الروح. حسيت بالهوى بيدخل قلبي والخوف اللي كان جوايا ابتدى يروح. كانت لحظة ما كنتش متخيل إن هي ممكن تحصل، بس كانت لحظة مليانة بالمعاني. عصام كان هنا جنبي في البيت اللي كان بيضحك فيه واللي بيجري فيه، ولو لثواني حسيت إن الحياة رجعت تاني، إن الضحكة رجعت للبيت. ولما الفجر جه والشمس بدأت تطلع لقيت عصام اختفى، لكن اللي هو سابهولي كان أكتر من مجرد ذكرى، كان أمل، أمل إن ممكن الحياة تستمر. الليلة اللي بعدها استنيته، كانت الليلة دي مختلفة، الهوى كان بيهمس بأصوات غريبة. فجأة في وسط الظلام ظهر عصام، كان واقف قدامي بيبصلي بعيونه اللي ما كانتش بتتنسي، بابا أنا ما متش، كان ده كلامه. الدموع كانت بتتجمع في عيوني، ما كنتش عارف أصدق ولا أعمل إيه. قربت منه وحاولت ألمسه، لمسته فعلا، مسكت إيده. أنا دايما معاك وهفضل معاك، اللي كده وهو بيبتسم. وفضلت معاه لحد ما نمت في أوضته، وبقيت موعود على ده كل ليلة، كل ليلة بيحصل حاجة غريبة، حاجة مش ممكن أتصورها. عصام ابني اللي راح مني كنت بشوفه مش مجرد طيف أو خيال، لأ ده حقيقي وبيتحرك وبيتكلم. بيقول لي يلا يا بابا يلا قوم نلعب شوية، وصوته مليان حياة وفرحة. مش قادر أصدق اللي أنا شايفه، لكن في نفس الوقت مش قادر أبعد عيني عنه. بيمد ايده الصغيرة وبيشاور لي على الكرة اللي كان بيحبها، الكرة اللي كانت دايما معاه في كل مكان. بيقول لي تعالى يا بابا هنلعب ماتش صغير زي زمان. بيقول لي كده وانا مش عارف اعمل ايه، قلبي مليان بالحزن وبالشوق، بس في نفس الوقت مش قادر اقاوم الفرصة ان انا اشوفه تاني. وبقوم من مكاني وانا مش مصدق، بتحرك ناحية الكورة وبمسكها، بحس بيها بتلمس ايدي. الدنيا بتبقى مليانة بالضحك واللعب، وكأن الزمن رجع بينا لورا أيام ما كانت الدنيا مليانة بالفرحة والضحك، بنلعب ونجري ونضحك، وكأن مفيش حاجة حصلت، وكأن عصام معايا لسه جنبي. ولما الفجر بيبدأ يطلع والنور بيبدأ يخش الأوضة، أنام واصحى على صوت سارة وهي بتصحيني. كل يوم الحكاية دي بتتكرر، والليل بيجيب معاه حاجات غير مفهومة. سارة الست الطيبة اللي ما كانتش تستاهل كل اللي بيجرى ده، بتصحى من نومها على صوت ضحك وكلام، بتفتح عينيها وبتلاقيني قاعد على الأرض وبتكلم مع عصام. بتكلم مين في الضلمة دي؟ بتسألني بصوت مليان خوف وحيرة. ببصلها وعيني مليانة دموع وبقول لها ده عصام. عصام بيقول لي يلا نلعب شوية. بتبص حواليها وبتقول لي عصام مات يا أحمد، مات وسابنا. لكن أنا مش قادر أقتنع، برد عليها وأنا متمسك بالأمل وبقول لا، هو هنا، أنا شايفه بعيني. بتقوم من على السرير وبتيجي جنبي، بتحاول تهديني، لكن أنا مش قادر أهدى، فبنتخانق والكلام بيعلى، وأنا بقول لها هو موجود، موجود معانا، بس هي مش شايفة حاجة، وبتبدأ تنهار، تعيط وتصرخ وتقولي كفاية يا أحمد، كفاية العذاب ده بقى، وأنا بقف مكاني مش عارف أعمل إيه. مش عارف اهديها ولا هدي نفسي. الحزن بيملانا والأوضة بتتملي بصوت العياط والصراخ، وكأن الحياة بقت مجرد ذكريات وأوجاع. الأيام بتعدي والحالة بتسوء، الألم بيزيد والخلافات بتكبر. كل مرة سارة تحاول تكلمني، تحاول توصل لي إن اللي بيحصل ده مش طبيعي، لكن أنا مش قادر أسمعها. الصوت اللي جوايا بيقول لي ده عصام، عصام عايزك تكون معاه، وانا مش قادر اتجاهله. الأوضة بقت مليانة بالصور والألعاب بتاعته، وكأني بحاول ارجع الزمن لورا، بحاول اعيش في الماضي، لحد ما في يوم جت وقالت لي احمد انا عارفة انك مش عاوز تسمع كلامي، بس لازم نعمل حاجة بسرعة عشان تكون كويس. قلت لها عاوز انا اعمل ايه يا ساره؟ قالت لي لازم تروح لدكتور نفسي يشوفك. ما كانتش اول مره تلمح لي بده، بس المره دي قالتها دايركت. قلت لها بغضب شديد يا ساره انا قلت لك مش عايز اروح لاي طبيب نفسي ولا حاجه، انا عارف اني شفت عصام بعيني، انا مش بتخيل حاجه. قالت لي لا يا حبيبي ده مش ممكن يبقى حقيقي، عصام ميت ومش ممكن يكون موجود هنا قدامك، لازم نعرف السبب ورا كده. قلت لها سارة أنا مش متخيل حاجة ولا بتهيأ حاجة، أنا شفت عصام بعيني وسمعت صوته وكلمته، ومش هروح لأي طبيب. صرخت وقالت يا أحمد أنت بتقول كده ليه؟ ده مش طبيعي ولازم نعرف السبب قبل ما الموضوع يزيد، روح اكشف عند طبيب نفسي عشان تبقى كويس. قلت لها يا سارة أنا قلت لك إني مش هروح لأي طبيب، أنا عارف إني شفت عصام وكلمته، وما يهمنيش بقى إن أنت مش مصدقاني، أنا هفضل قاعد هنا وهكمل وهتابع الموضوع ده. بكت وقالت لي لا يا حبيبي أنا مش هسيبك تفضل كده، ده مش طبيعي ولازم نعرف السبب إيه. أنت لو فضلت كده هيحصل لك حاجة وحشة، لو سمحت روح اكشف عند طبيب نفسي علشان خاطري. صعبت عليا فبصت لها جامد واتنهت، قلت لها خلاص يا سارة هروح واكشف عند الطبيب النفسي علشانك وعلشان اطمنك، بس انا عارف ان انا شفت عصام وكلمته ومش بتخيل حاجة. بكت تاني وقالت لي ربنا يسترها يا حبيبي، انا معاك واساعدك في كل حاجة، المهم انك تروح تكشف عشان تبقى كويس، انا قلقانة عليك قوي، انا ماليش غيرك دلوقتي. وفي اللحظة دي حسيت بحاجة جوايا بتتغير، حسيت ان انا لازم اعمل حاجة، لازم احاول اتغلب على الامل ده، وبوافق اروح معاها، وانا عارف ان ده مش هيكون سهل ابدا، لكني لازم احاول، لازم ادي لنفسي فرصة تانية، ودينا اهو قدامك يا دكتور. خلص احمد حكايته وانا سمعت له كويس وفكرت في كلامه كويس جدا، وبعدين قلت له يا احمد اللي بتشوفه ده مش حقيقي، دي تهيؤات بتحصل بسبب الحالة النفسية اللي انت فيها، ودي حاجة ممكن تتعالج. بصلي بنظرة حيرة كأنه مش مصدق كلامي، قلت له العلاج مش بس دواء، ده كمان جلسات نفسية وتمارين استرخاء، ومع الوقت هتحس بالتحسن. كانت عينيه بتدور في كل حتة في الأوضة كأنه بيدور على حاجة تثبت كلامه، لكنه في الآخر رجع بصلي وقال لي طب وهعمل ايه دلوقتي؟ قلت له هنبدأ خطوة بخطوة، وأول حاجة هي إنك تقنع نفسك إن اللي انت بتشوفه ده غير حقيقي وإن ده جزء من العلاج. قال لي بس فعلا ابني بيزورني، وآخر مرة من شوية في أوضتي هنا قبل ما جيلك، ده حتى جاب اللعبة بتاعته معاه. لما أحمد قال لي كده حسيت إن الوضع بقى محتاج تدخل أكبر، الراجل ده مش بس محتاج لطبيب نفسي، ده محتاج حد يسمعه بجد. قال لي إن هما لعبوا سوا من أول ما جه لحد ما أنا طلبته للجلسة. الحقيقة إن الكلام ده خلى القلب يوجع، لأن الواحد مش عارف يقول إيه في المواقف اللي زي دي، لكن العلم والخبرة بيقولوا إن ده جزء من الحزن العميق اللي ممكن يخلق تهيؤات قوية جدا. حاولت أشرح له إن العقل البشري لما بيكون تحت ضغط نفسي شديد ممكن يصنع واقع موازي يعيش فيه الشخص، وإن العلاج هنا مش بس للأعراض، ده كمان للأسباب الجذرية اللي خلته يهرب للواقع ده. قلت له إن الطريق للشفاء ممكن يبقى طويل بس مش مستحيل، وإن كل خطوة في العلاج هتكون خطوة لرجوعه لحياته الطبيعية، وإن مع الوقت والصبر والمتابعة هيقدر يتغلب على الألم اللي جواه ويبدأ يشوف الدنيا بعيون جديدة. قررت إن أعمل الجلسات بتاعة العلاج مكثفة مع أحمد، وبدأنا العملية دي فعلا، وكانت الجلسات بتتم بانتظام وتركيز على الحالة النفسية اللي هو فيها، وكانت الأمور بتمشي بشكل جيد جدا. وأحمد كل فترة مش مقتنع إن الجلسات دي بتفيده وإنه بيتحسن، وكان لسه بيقول إنه بيشوف عصام وإن عصام مش عاجبه المكان هنا وعاوزه يمشي منه، لكنه مع الوقت ابتدى يقول إنه حاسس إن الجلسات دي بتخليه يشوف الأمور بوضوح أكتر، وإنه بيقدر يفرق بين الحقيقة والخيال، وده كان تقدم كبير بالنسبة لحالته. وفي يوم من الأيام جه وقال لي خلاص أنا خفيت ومش بشوف عصام تاني، بس عايزك تخرجني من هنا. وبعد تقييم الحالة والتأكد من استقراره النفسي قررت فعلا إنه جاهز للخروج ويبدأ يعيش حياته بشكل طبيعي من تاني، وكتبت له فعلا على الخروج. وفعلا جه اليوم وجت سارة تاخد أحمد، خرجوا للجنينة سوا، وسارة راحت تجيب العربية علشان يروحوا. أحمد شكله كان مختلف، كان فرحان وشكله كان طبيعي قوي، لكني لاحظت حاجة غريبة وأنا باصص عليه من شباك أوضتي، كان باين عليه الفرحة وهو ماسك الهوا كأنه ماسك إيد حد صغير وبيتكلم معاه وهو ماشي، حد مش موجود، حد مش ظاهر لأي حد تاني. ولما جت سارة ساب الهوى اللي كان ماسكه ووقف طبيعي. لما رجعت لوضتي كنت بفكر في اللي شفته وبحاول ألاقي تفسير للحالة دي. بالليل قررت أروح لأوضة أحمد، ورحت الأوضة وبصيت فيها، كانت طبيعية جدا، لكني وأنا بستعد إن أمشي لمحت حاجة غريبة، لعبة عيل صغير على الأرض، حاجة ما كانتش هنا قبل كده. اتصلت بمرات أحمد أسألها ووصفت ليها اللعبة، قالت لي إن دي كانت من لعب عصام وإنها اختفت من البيت بعد ما أحمد دخل المستشفى. الصدمة والدهشة صابوني، قعدت محتار مش لاقي تفسير للي حصل ده، كانت حاجة مش معقولة وغير مفهومة. يا ترى ايه حقيقة اللي حصل واللي كان بيحصل؟ يا ترى فعلا احمد كان بيتهيأله، ولا كان في حاجة من الحاجات اللي في الدنيا دي واللي لسه مش قادرين نفهمها؟ دي أسئلة ما قدرتش الاقي لها اجابة لحد دلوقتي. وبكده تكون القصة خلصت. باي باي.